صاحت الأملاك يا هلا بملقاك ضعن الحسين يا هلا بملقاك الله الله نزلت الأملاك تتباهى بطلوعك بالعالم هذا جبرائيل جالك راح ينصب لك خيم نزلت الأملاك تتباهى بطلوعك بالعالم هذا جبرائيل جالك راح ينصب لك خيم هذا جبرائيل جالك راح ينصب لك خيم اجينا لخدمتك هلا ويا مية هلا اجينا لخدمتك هلا ويا مية هلا دخيلك رحالك مطار طاح بكربلة مطار طاح بكربلة شاف حسين والعباس واحد ضحك للثاني شاف حسين والعباس واحد ضحك للثاني جبرائيل قام يصيح الله إلك سواني جبرائيل قام يصيح الله إلك سواني يا هلا بالجاي ما حط الشن ماي يا هلا بالجاه ما حط الشن ماي ضعن الحسين يا هلا بملقى صاحت هذا عرش الله إجالك صلى لعيونك فارض حسين هاك السبعة كلها أخاف ما تكفي الأرض حسين هاك السبعة كلها أخاف ما تكفي الأرض يا غالي بغرامك تطوف ملاك السماء يا هبة وجمالك علي صلت فاطمة يا هبة وجمالك علي صلت فاطمة يا هبة وجمالك علي صلت فاطمة يا خيال عوف القاع وخذ السما وحط بيها جيتك هاي يا مولاي ربك مبارك بيها جيتك هاي يا مولاي ربك مبارك بيها جيتك على راس انت والعباس جيتك على راس ضعن الحسين ضعن الحسين يا هلا بمل صاحب الله الله يا هلا بهاشم واهل هل رايا لاقاها الهوى يا هلا بهاشم واهل هل رايا لاقاها الهوى هلا بهاشم واهل هل رايا لاقاها الهوى يوم يشوب الليل يطلع وجهي الاكبر بيضوة يوم يشوب الليل يطلع وجهي الاكبر بيضوة ضعنكم يا هاشم هوا كلش ينعشق مشيكم حكيكم رسايل لله صدق مشيكم حكيكم رسايل الله محلى الشوق والقرآن فوق الضعن يقرونه والآيات علويات والبراغ يرفعونه يا هلا بهالخيل ويا أسباع الليل يا هلا ضعن الحسين يا هلا بصاحة نزل أنبياء ورافقوك ويا الضعن. نزل أنبياء ورافقوك ويا الضعن، فاطمة وحدر اجوك ونزل وياه الحسن، ونزل وياك الحسن. اجتك كواكب تزورك وانت الشمس، زيارة وجودك يا هسه وباجر نجم سهيل شاف الخيل وتبسم بملقاها، رحلة شوق والقيعان تتبارك بممشاها. هلا بالطيبين انتم الغالين، هلا بالطيبين انتم الغالين. ضعني الحسين يا هلا بملقاه، ضعني السيد محمود الموسى وعمي. اترك احلى ايام عدنا وجيتك تفتح قلب، طلعت الاكوان كلها تلقيتك فوق القرب، لقيتك فوق الدروب تلقى يا غالي يا اللي مضوب خيمتك، خلاق لك لاهلك مجانين لخدمتك، مجانين الخدمه. هذا العطر مدري مني أنا بيه بهاشمية، هذا العطر مدري مني أنا بيه بهاشمية، محلى الضعن والعباس والغير الحيدرية، والغير الحيدرية. هلا بالقرآن يا عظيم الشان، هلا بال عطرك احلى ايام عدنا وجيتك تفتح قلب، طلعت الاكوان كلها تلقيتك فوق الدروب، لقيتك فوق الدروب. تلقى يا غالي يا اللي مضوب خيمتك، خلاق لك لاهلك مجانين لخدمتك، مجانين الخدمه. هذا العطر مدري مني انا بهبه هاشم، وياي وياي هذا العطر. ضعن ويا عباس والغير الحيدرية، والغير الحيدرية. هلا بالقرآن يا عظيم الشان، ضعن الحسين يا هلا بملقاه.